يقول هل يجوز أن أجري على قلبي بعض آيات القرآن أو الذكر أثناء قضاء الحاجة؟ طبعا في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه لا يجوز إجراء الذكر أو القرآن على القلب أثناء الجماع أو أثناء قضاء الحاجة، تأدبا مع ذكر الله تعالى وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى. فلا بد أن يمسك المسلم عن هذه الأشياء وهو يقضي حاجته أو وهو أثناء الجماع، تأدبا مع الله ومع ذكره سبحانه وتعالى.